العدالة ضدها الفسوق. ثم العدالة يكتفى بها ولو كانت عدالة في الظاهر، ولا بد أن يكون سميعين ناطقين، يعني يسمعان الكلام وينطقان، وذلك لأنهما قد يطلب حضورهما. فاشتراط الشهادة هو قول الجمهور، وخالف المالكية اكتفوا بالإعلان، فقالوا إذا أعلن النكاح اكتفي بذلك ولو لم يكن هناك شهود، والجمهور على أنه لا بد من شهود للحديث الذي ذكرنا. وأما الكفاءة فجعلها بعضهم شرطا للزومه، فقالوا يحرم تزويجها بغيره أي بغير الكفر إلا برضاها. وفسر المعلق الكفاءة بأنها المساواة، المساواة وهي معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. وفيها كلام طويل يعني في الكفاءة، يعني وبالأخص في النسب، يعني ورد فيها بعض الأدلة حيث أن هناك من يجعل الموالي ليسوا أكفاء للعرب، وبعضهم يتسامح في ذلك. وأما في الصناعة فإذا كانت صناعته رديئة ولم يخبرهم بأنه حداد مثلا أو دباغ أو حائك أو حجام أو ما أشبه ذلك، فيمكن أن يجعل لهم الخيار، أن يكون لهم الخيار. وأما الديانة فهي شرط لما ذكرنا، وكذلك الميسرة ليقدر على النفقة على زوجته، وكذلك الحرية إذا تبين أنه مملوك فإن ذلك عيب. فهذه تمام الشروط في النكاح، والله أعلم. الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يصح جمع بين الزوجة وزوجة أبيها المتوفى؟ يصح ذلك، لقد ذكروا أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت علي بن أبي طالب، ولما مات علي تزوج امرأة من نسائه، فجمع بين بنت علي وزوجته، ولكنها ليست أم الزوجة التي عنده، وذلك لأنه لا قرابة بينهما، إنما هي قرابة مصاهرة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا رفضت البكر الزواج من عدد من الرجال وكلهم كفء من دون عذر شرعي، فهل لوليها إجبارها على الزواج؟ لا يجبرها، إذا امتنعت لا خير في إجبارها، لأنها هي التي تتألم، ولكن عليه وعلى أمها إقناعها وبيان المصلحة التي تترتب على تزويجها، فإذا لم ترغب أصلا فلا إكراه عليها. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض المناطق يقول الرجل إذا أراد تزويج بنته: بعتك بنتي بمئة من الغنم، فيقول الزوج: قبلت. وكذلك يقولون: باع بنته، ويقصدون زوجها، فهل يصح ذلك؟ إذا كان هذا اصطلاح فلا مانع، مثل قولهم: ملكتكها، ملكتك ابنتي، أعطيتك ابنتي بكذا، بصداق كذا، أو بمهر كذا، هذا يمكن أن يكون اصطلاحا كما يكون في اللغات الأخرى. هناك لغات أجنبية متنوعة، كل يعقد باللغة التي يفهمها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المأذون أو أحد الشهود أن يتأكدوا من رضا الزوجة، وكيف يكون ذلك؟ المأذون يعتبر كواسطة بينهما، فعليه أن يستفصل قبل أن يعقد، يسألهما هل الزوجة راضية، ولا بد أن يسأل الشاهدين إذا كان يعرفانها، وكذلك أيضا يسأل الولي ويتحقق من تمام الشروط ومن انتفاء الموانع. فإذا خاف أن هناك إجبار وأن هناك يعني أشياء من الموانع، فلا يجوز له الإقدام على العقد إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الاستئذان للبكر والاستئمار للسيد؟ كان الاستئذان مأخوذ من الإذن الذي يدل على الرضا، فيكون السكوت دليلا على الإذن. وأما الاستئمار فلا بد من الأمر، كلمة زوجوه أمر أو اعقدوا له، يعني فلا بد أن السيد تأمرهم، فلذلك قال حتى تستأمر، يعني يطلب منها الأمر، وقال في الصغيرة حتى تستأذن. هذا هو الفرق. أحسن الله إليكم. يقول: كثر عند العامة الدعاء بقولهم يا وجه الله، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، لأن الوجه يطلق على الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا دعا الله تعالى يا وجه الله جاز ذلك لإطلاقه على الذات، فإن كان غير مألوف الاقتصار على بعض الصفات. أحسن الله إليكم. يقول: رجل متزوج وأراد أن يتزوج بأخرى، وشرط عليها أن تسكن مع أهلها ويأتيها إذا سافر لعمله، فهل يصح ذلك؟ إذا قبلت هذا الشرط لا بأس بذلك، المسلمون على شروطهم، وكذلك أيضا إذا اشترطت عليه شروطا فالمسلمون على شروطهم. أحسن الله إليك. يقول: قال لي أحد الناس سأزوجك ابنتي، وله ابنتان، فقلت له قبلت، فهل يلزمه أن يزوجني إحداهما؟ لا يلزم، حتى يسميها فيقول زوجتك ابنتي فلانة. وأما قوله سوف أزوجك أو أريد أن أزوجك بلفظ المضارع فلا يصير عقدا، حتى يكون بلفظ زوجتك بلفظ الماضي، وبكل حال لا يتم إلا بعد الرضا، ولا يتم إلا بعد التعيين. أحسن الله إليكم. تقول: اشترطت على زوجي عند عقد النكاح المواصلة في الدراسة والتدريس، فهل إذا توظفت في وظيفة التدريس أعتبر ناشزا ولا تحل لي نفقته؟ إذا كان هناك شرط وافق عليه، مواصلة الدراسة أو مواصلة التدريس، أو اشترطت أن تواصل الدراسة ثم بعد إنهاء الدراسة أن يمكنها من التدريس والتزم بذلك، فإن عليه ذلك. وإذا أراد منعها فإنها لها أن تطالبه بتمكينها من هذا الذي شرطت عليه، وإذا منعها منعا من هذا العمل ثم عصت عليه أو نفرت فلا تسمى ناشزا، والحال هذا لأنها قد اشترطت عليه. لكن إذا رأي المصلحة في ترك العمل ونحو ذلك فيشير عليها رجاء أنها تحصل منها يحصل من بينهم التوافق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موظف في إحدى وزارات الدولة في غير هذه البلاد، وقد سمح لي الوزير المفوض من الحاكم بعدم المجيء إلى العمل، وذلك لأنني أدرس في إحدى جامعات في خارج بلدي. هل الراتب الذي أستلمه من الوزارة حلال أم حرام، مع العلم بأن القانون عندنا لا ينطبق، بأن القانون لا ينطبق علي، ولكن فيقول ومع القانون لا ينطبق علي أكون مأجوري؟ لا بد لمن تعين في عمل أن يقوم بذلك العمل، لكن إذا وافق الرئيس المباشر والمسؤول عنه على تخفيف العمل عنه وتسليم الراتب له كاملا بسبب كونه يواصل الدراسة انتظاما أو انتسابا في الداخل أو في الخارج ولم يختل العمل الذي أكل إليه، فلعله يتسامح في ذلك ويكون الراتب حلالا سواء وافق على ذلك النظام أو القانون أو لا. الحاصل لا بد من التأكد من عدم اختلال العمل وموافقة المسؤول. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم عقد النكاح ونحوه بالهاتف أو بالكتابة ونحوها من الوسائل الحديثة؟ يظهر أنه إذا كان بالهاتف الذي يسمعه الشهود فلا بأس، يعني هناك هاتف ما يقتصر على سماع المتكلم بل يرفع صوته في الولي ولو كان بعيدا، يعرفون كلامه ويتحققون أن هذا هو الولي يتكلم فيقول: أشهدكم يا فلان وفلان أني قد زوجت ابنتي فلانة لفلان على أن يصدقها كذا وبشرط كذا وكذا، من ثم يوجب الزوج ويقول: أشهدكم أني قبلت، وهو يسمع ذلك. أما إذا كان الهاتف لا يسمعه إلا واحد فلا يكفي، لأن الشهود لا بد أن يشهدوا على سماع الإجابة والقبول. وأما الكتابة فلا تكفي، وذلك لأنه يشترط على الصحيح الموالاة، الموالاة بين الإجابة والقبول وعدم الفاصل بينهما. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من الناس يقول مازحا عن ابنتي زوجتها إلى ابنك أو العكس، فهل في هذا مزح وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز المزح بهذا. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، فلا يجوز المزاح ولا العبث بمثل هذه الكلمات. ومع ذلك مثل هذا الكلام لا يكون عقدا صحيحا، وذلك لعدم الرضا، لفقد الرضا ولفقد التعيين ولفقد كثير من الشروط كالأهلية وما أشبه. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر فضيلتكم أن العلماء اختلفوا هل الأصل التعدد أم الإفراد، فما هو الراجح من أقوالهم وجزاكم الله خير؟ بكل دليلة، يعني الأصل والأغلب الاقتصار على الواحدة كما ذكر ذلك المؤلف، يسن نكاح واحدة، وقالوا إن الزيادة عليها تعرض للضرر، ولذلك تسمى الزوجة الثانية تضرة لأنها تضر الأولى وتضر الزوج، ولكن تختلف باختلاف المقدرات وما أشبهها. أحسن الله إليكم. يقول: يقوم بعض الناس بكتابة بعض آيات من كتاب الله بالزعفران في أوراق ثم تغمس هذه الأوراق في الماء وتشرب، فهل يستشفى بذلك وجزاكم الله خيرا؟ يدركنا بعض المشايخ